إلا ضربته بسيفي هذا. وكان الأمر فعلا مهيل جدا وخطب جسيم، والناس أصابهم أمر عظيم جدا. يقول: وكان الناس أميين، يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. ثم وضح مراده بقوله أميين: لم يكن فيهم نبي قبله، لم يكن فيهم نبي قبله، فأصبحوا في يعني أمر أشكل عليهم للغاية، وجاءتهم فاجعة أهالتهم جدا وأذهلتهم وطاشت العقول. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، لم يكن فيهم نبي قبله، وإلا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأنه مثل شأن الأنبياء قبله، شأن الأنبياء قبله. فأمسك الناس، يعني بعد أن قال وأعلن عمر ذلك الإعلان، أمسك الناس يعني كفوا ولم يتحدث أحد بهذا الخبر. فقالوا: يا سالم، يعني قال الناس لسالم راوي الخبر سالم بن عبيد رضي الله عنه، قالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. هنا أيضا موضع اعتبار دعوة أبي بكر واجتماع الناس أن هذا الموقف يدعى فيه أبو بكر رضي الله عنه. فالصحابة أعداد من أهل الفقه والملازمة والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأتي في بالهم إلا من؟ أبو بكر. وهذا أيضا مما يبين المكانة العلية له واجتماع القلوب عليه رضي الله عنه. فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا انتبه لهذه، قالوا: انطلق لصاحب رسول الله، مع أن الجميع كلهم ماذا؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أبا بكر رضي الله عنه له في هذه الخصلة مزيد خصوصية، وله في هذه الخصلة مزيد تميز. يكفي أبا بكر ما سيأتي في تمام هذا السياق أن الله عز وجل نص عليه وحده بصفة الصحبة في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه، وهذه لم تحصل لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأبي بكر رضي الله عنه، فهو الصحابي الوحيد الذي نص في القرآن على صحبته. قال رب العالمين: صاحبه، إذ يقول لصاحبه. هذه خاصية لأبي بكر رضي الله عنه. وكان بين الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الذهن عندهم إلا إلى من؟ إلا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا كما أوضحت يبين المكانة العلية والمنزلة المنيفة التي كان عليها رضي الله عنه في الصحبة. وهذا أيضا يبين لنا أن الصحابة في الصحبة متفاضلون، ليسوا في الصحبة على درجة واحدة. وأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. الصحابة ليسوا في الصحبة على منزلة واحدة. والله قال في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة متفاضلون في الصحبة وليسوا فيها على درجة واحدة، وهذا الخبر من شواهد ذلك. قال: انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، أتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، أتيت أبكي دهشا، يعني متحيرا متألما مفجوعا من هول المصاب. فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني على هذه الصورة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف أن الوقت وقت اشتداد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل سالم نعم، مع أن الناس بدأوا يتحدثون قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم عمر منعا باتا، وحلف أن من تكلم بذلك يضربه بسيفه. فلم يقل، امتثالا لتوجيه عمر رضي الله عنه، لم يقل نعم، قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فالكل استجاب وكف عن ذلك، وها هو سالم ذهب إلى الذكر لينقل له الخبر، ومع ذلك التزم بتوجيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال لي يعني قال لي أبو بكر انطلق، فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزاحموا عند بيته صلوات الله وسلامه عليه، تزاحم الناس عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، أي أوسعوا لي، افتحوا لي المجال، أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له أي فسحوا له المجال رضي الله عنه. جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر جاء إلى المكان لم يكلم الناس، لم يكلم أحد، جاء مطرقا ساكتا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم أحد، وهذا لا يتنافى مع قوله أفرجوا لي، لا يتنافى معه، لأن المراد لم يكلم الناس يعني لم يبحث في طريقة مع الناس هذا الموضوع، ولم يسأل أحد ولم يكلم أحد، متجه رأسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هذه الكلمة احتاج إليها حتى يتمكن من الدخول. فلا يتنافى ما جاء في صحيح البخاري أنه لم يكلم الناس مع قوله هنا أفرجوا لي، لأن هذه كلمة احتاج لها حتى يتمكن من الدخول. والمراد فيما جاء في صحيح البخاري لم يكلم أحدا يعني لم يتباحث مع أحد، وإنما انطلق مهتما بهذا الأمر قاصدا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فجاء حتى أكب عليه ومسه، حتى أكب عليه ومسه يعني وضع يده على جسمه عليه الصلاة والسلام، حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، فقال إنك ميت وإنهم ميتون، بمجرد ما أمسه صلوات الله وسلامه عليه قال إنك ميت وإنهم ميتون، قال إنك ميت وإنهم ميتون. تيقن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، تيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. ثم قالوا يا صاحب رسول الله، الناس وقوف حوله وفي الخارج أيضا ينتظرون الخبر النبأ، يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال نعم. هنا تحقق الجميع، تحقق الجميع، قال نعم، فعلموا أن قد صدق، أن قد صدق أي هذا النبأ وهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض. ومر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات بين عينيه على جبهته صلوات الله وسلامه عليه قبلة وداع، بعد طول صحبة وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وما أحره من وداع. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج بعد ذلك إلى المسجد واجتمع الناس له وخطب الناس خطبة عظيمة جدا فيها تثبيت للناس وتثبيت للتوحيد والإيمان، وفيها بيان للأمر وإيضاح لهذه الحقيقة والسنة الماضية. فقام رضي الله عنه بكل ثبات قلب مع هول المصاب وفداحة الخطب وعظم الأمر، قام رضي الله عنه، مع أن مر علينا قريبا عائشة رضي الله عنها تقول إن أبي أسيف، معروف أبو بكر رضي الله عنه برقة قلبه وسرعة دمعته، فثبته الله جل وعلا وقام رضي الله عنه خطيبا فقال أما بعد، قال رضي الله عنه أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهنا أعظم شيء يهتم به صديق الأمة في هذه الفاجعة وفي هذه اللحظة، هو أعظم أمر اهتم به نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، وهو توحيد الله جل وعلا، هذا أساس الأمور وأعظم المطالب، وهو الأمر الذي أمضى عليه الصلاة والسلام حياته دعوة إليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأمر الذي بعث لأجله وبعثت لأجله الرسل. ولهذا في هذا الموقف العصيب يركز صديق الأمة رضي الله عنه على أهم الحقائق وأعظم الأمور على الإطلاق، وهو عبادة الله وإخلاص العبادة له. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يأكل كما يأكل البشر، يشرب كما يشربون، يمرض كما يمرضون، يغمى عليه كما يغمى عليهم، يموت كما يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فقام أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف العصيب لم يشغله في تثبيت الناس وتقرير هذا الأمر إلا التأكيد على أمر التوحيد. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عز وجل الحي القيوم، الحي الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. أما حياة من سواه فهي حياة مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. فالله عز وجل الحي الذي لا يموت، ومن سوى الله جل وعلا لا يخرجون عن أمور ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وجميع هذه الأصناف الثلاثة لا أحد منهم يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة، لا أحد منهم يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة. الذي يستحق العبادة الله الحي الذي لا يموت. ولهذا قال صديق الأمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالإسلام والإيمان والتوكل وتفويض الأمر وجميع العبادات كلها إنما يتوجه بها إلى من؟ إلى الحي الذي لا يموت. فقام أبو بكر رضي الله عنه ليثبت التوحيد والإيمان. وهنا أيضا حقيقة لابد من الانتباه لها، وهي أن التوحيد إذا ثبت وصلح جميع الأمور من بعده تصلح. ولهذا التوحيد هو المفزع للإنسان عند المصائب وعند الكروبات وعند الشدائد. ولاحظ هذا في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم. في الكرب يفزع عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد. ومن هذا المأخذ أخذ أبو بكر رضي الله عنه يبرز هذه تثبيتا للناس وتقريرا لهذا الأمر العظيم. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية في هذا المقام وفي هذه اللحظات العصيبة: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا هذه الآية على مسامع الناس، تلا هذه الآية على مسامع الناس في هذه الخطبة العظيمة. قال: والله، يقول ابن عباس راوي هذا الخبر: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر. قال: والله لكأن الناس ما علموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على أبي بكر رضي الله عنه تثبيته له في هذا الموقف، وأيضا يسر الله له استحضار هذه الآيات في مثل هذا الموقف. ومثل هذا الاستحضار لا يتهيأ لأحد. ابن عباس رضي الله عنه يحلف يقول والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية. فالاستحضار والتثبيت من الله سبحانه وتعالى فتلى هذه الآية، وقبلها في اللحظة نفسها التي لمس فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلا ماذا؟ إنك ميت وإنهم ميتون، تلا هذه الآية. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر. فتلاها الناس، يعني أخذ الناس يرددون هذه الآية ويقرؤون هذه الآية. وفي هذا أن الإنسان يفزع إلى القرآن في مصائبه وملماته، ويتلو من القرآن ما يكون فيه كشف كربته وتثبيته في مصابه والأمر الذي ألم به. قال فتلاها الناس فما سمع من بشر إلا يقرأها، أصبحت الآية يرددها الناس في أرجاء المدينة، ما سمع بشر إلا يقرأها، أصبح الناس يرددون هذه الآية. والله سبحانه وتعالى أكرم أبي بكر رضي الله عنه بكرامة عظيمة والدال على الخير كفاعله بأن تلا على مسامعهم هذه الآية، فأصبحت هذه الآية على ألسنة الناس يرددونها، جعلها الله سبحانه وتعالى تثبيتا لهم وبيانا للموقف الصائب الذي ينبغي أن يكونوا عليه. قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ففي تنبيه لما ينبغي أن يكون عليه في مثل هذه الحال، حال وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي الآية المناسبة في الموضع المناسب. أكرم الله أبا بكر رضي الله عنه بأن تلاها عليهم، وأخذ الناس يتلون هذه الآية فتكون تثبيتا لهم ونورا وضياء لهم وشفاء لما في صدورهم وبيانا للأمر والموقف الذي ينبغي أن يكون عليه في تلك الحال. عودا لحديث سالم، ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق، فقالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا يأتي هنا ما موقف عمر رضي الله عنه. موقف عمر قبل قليل عمر أعلنها مدوية بينهم، قال والله لا أسمع أحدا يقول إنه مات إلا ضربته بسيف هذا. ما موقف عمر رضي الله عنه بعد كلام أبي بكر رضي الله عنه وتلاوته للآية؟ جاء في الحديث أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، حتى ما تقلني رجلاي، حتى هويت على الأرض. سقط رضي الله عنه، رجلاه ما استطاعت تحمله فسقط رضي الله عنه على الأرض من هول المصاب وعظم الخط. توجه الصحابة إلى صديق الأمة رضي الله عنه والناس كلهم مجتمعين عليه، لاحظوا لم يسألوا أحدا غير أبي بكر، والناس كلهم متجهين إلى أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيصلى على رسول الله؟ صلى الدعاء، دعاء للميت بالمغفرة والرحمة وشفاعة له. قالوا أيصلى على رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أيصلى عليه؟ هذه مسألة أشكلت عليهم. فقال نعم. أيضا جاء في ذهنهم سؤال آخر، قالوا وكيف؟ كيف يصلى عليه؟ يعني هل يؤتى به مثل غيره ويؤم الناس واحدا ويصلون صفوفا، أم ما هي الطريقة؟ قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه أفواج أفواج بحسب ما يتسع له المكان، والمكان صغير جدا وهذا من الأسباب التي لأجلها تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وتمت أسباب أخرى. قال حتى يدخل الناس، يعني حتى يتكامل الناس دخولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له. قالوا يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أيضا هذه مسألة أشكلت عليهم، هل يدفن؟ وإذا كان نعم كيف يدفن أو أين يدفن؟ فقالوا أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه. وعليه الصلاة والسلام قبضت روحه في فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. مر معنا من حديث عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. فجمع أبو بكر رضي الله عنه بين ذكر دليل وتعليل، الدليل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة، والتعليل ما ذكره هنا، قال فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، إلا في مكان طيب أي يحب أن يدفن فيه، في مكان طيب أي يحب أن يدفن فيه. فعلموا أن قد صدق أي أبو بكر رضي الله عنه، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه أي عصبته، فغسله ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وساعده بعض بني أبيه على ذلك، لكن الذي كان يباشر التغسيل علي وحده، والباقون يساعدونه في مد الماء ومناولته ما يحتاج إليه في الغسيل. فغسله رضي الله عنه وكفنه، كفنه كما جاء في الصحيح في 3 أثواب يمانية بيض سحولية أي من قطن، كفنه في 3 أثياب بيض سحولية يمانية من اليمن، فكفنه فيها، قال ليس فيها ثوب ولا عمامة، ليس فيها ثوب ولا عمامة، فكفنه فأصبح جاهزا عليه الصلاة والسلام لأن يصلى عليه وأن يدفن صلوات الله وسلامه عليه. وتم الغسل في يوم الثلاثاء، وتم الدفن في أواخر الليل من ليلة الأربعاء كما سبق بيان ذلك. واجتمع المهاجرون يتشاورون، اجتمع المهاجرون يتشاورون يعني بعد الوفاة، ليس بعد الدفن، وإنما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع المهاجرون يتشاورون أي في أمر الخلافة، اجتمع يتشاورون في أمر الخلافة. لماذا اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة وبادروا بهذا الأمر؟ لأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بماذا؟ إلا بأمير. الناس لا تصلح أمورهم إلا بأمير، وإذا لم يكن على الناس أمير يتقسم الناس إلى أوزاع، وتنشب بينهم الفتن، ويدب فيهم النزاع والخصومات، فلا تصلح الناس، لا يصلح أمر الناس إلا بأمير. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، فالناس لا يصلحون. ولهذا الصحابة بادروا إلى النظر في أمر الخلافة، من يلي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا لذلك وسارعوا إليه. قال فاجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا أي لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، ندخلهم معنا في هذا الأمر، ندخلهم معنا في هذا الأمر. أيضا خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويضعوا مثلا أميرا منهم، ثم قد تبدأ فتن وتبدأ إشكالات لا حد لها. فسارع الصحابة من المهاجرين وقالوا لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، نشركهم معنا في الأمر، يعني نتداول هذا الأمر سويا، ونخرج بذكر تقرير شخص واحد يتولى الإمارة والخلافة والولاية فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة فقالت الأنصار، يعني قال واحدا منهم والحباب بن المنذر، فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. وهذا أيضا أمر يخشى منه، لأن إذا صار منهم أمير ومن المهاجرين أمير، وأيضا ربما آخرون أيضا يقولون منا أمير، فينقسم الناس فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فوفق الله عز وجل عمر بن الخطاب وألهمه بكلام جمع الله سبحانه وتعالى عليه القلوب، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال عمر؟ انتبهوا لمقالته العظيمة وكلمته المسددة المباركة التي جمع الله سبحانه وتعالى عليها قلوب الجميع. قال عمر رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاث؟ من له مثل هذه الثلاث؟ يعني هذه الثلاث الخصال، ثمت، يقول عمر، ثمت ثلاث خصال عظيمة، من له هذه الثلاث الخصال؟ أخبروني، من اجتمعت له هذه الخصال الثلاثة؟ ما هي هذه الخصال؟ تلا عليهم القرآن آية من كتاب الله. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من اجتمعت له هذه الخصال الثلاثة؟ أخبروني، من يوجد من الصحابة اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة؟ الخصلة الأولى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه أكرم الله عز وجل أبا بكر بها، فكان الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وآوى معه في الغار ونصره من أول الأمر وتحمل الصعاب وتجشم الأهوال مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة، من حصل له هذا؟ هذا أمر الأول. الأمر الثاني قال: إذ يقول لصاحبه، من الصحابة نص على صحبته في القرآن؟ هذه خصيصة لأبي بكر، انفرد بها وتميز بها عن بقية الأصحاب، حتى إنه شاع بين الصحابة كما عرفنا ذلك قريبا، أنه عندما يذكر بالإطلاق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كلهم أصحابه، لا ينصرف الذهن إلا إلى من؟ إلا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الثانية. الثالثة ما هي؟ قال: إن الله معنا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أيضا المعية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، معية خاصة. فهذه ثلاث اجتمعت لأبي بكر لم تجتمع لغيره من الصحابة، فوفق الله عمر أن قال هذه الكلمة: من له مثل هذه الثلاث؟ من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ من هما؟ أي المذكوران في هذه الآية، من هما؟ يريد أن يذكرهم ويحقق هذا الأمر ويثبته في نفوسهم ويجعلهم يتأملون تأملا مزيدا في هذه الآية بما يكون في اجتماع القلوب. من هما؟ ثم بادر رضي الله عنه بعد تلاوة الآية وتقرير هذا الأمر، بادر رضي الله عنه بسرعة، فبسط يده فبايعه، مد يده إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، بدون خلافات وبدون نزاع وبدون خصومات وبدون أي شيء من ذلك. حتى علي رضي الله عنه والزبير وغيرهم من الصحابة ممن لم يكونوا حاضرين في السقيفة ولم يتيسر في السقيفة منادات الجميع لأن الأمر كان عجلا وسريعا، لكنه رضي الله عنه لما اجتمعوا في المسجد وأيضا أعلن الذي تم في السقيفة تقدم علي مباشرة وبايع، وتقدم الزبير وبايع، وعموم الصحابة تقدموا وبايعوا، واجتمعت القلوب على أبي بكر رضي الله عنه، اجتمعت القلوب بدون خصومة وبدون منازعة وبدون أي خلاف، وما يدعى من أشياء غير ذلك فهي دعاوى باطلة عارية من الصحة، ولا أساس لها ولا مستند إلا افتعال أمور تحدث فرقة وشقاقا وخلافا لا يجر على الناس عوائد خيرة، بل يجر عليهم الخلافة والفرقة والخصومة، مما يجب على كل مسلم أن يربأ بنفسه عنه. قال: بايعه الناس بيعة حسنة جميلة، هكذا وصفها، بيعة حسنة جميلة، يعني ليس فيها أي مكدر، ولم يذكر أي شيء من المكدرات في هذه البيعة، إشارة إلى اتفاق الجميع بعد اتفاق أهل الحل والعقد على المبايعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بايع الجميع بدون أي خلاف وأي شقاق لذلك، حتى إن بعض الصحابة قال في هذا الموقف إن الله عز وجل رضي أبا بكر لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقال إن الله رضي أبا بكر لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. بهذا انتهى ما يتعلق بهذه الرواية، رواية سالم بن عبيد رضي الله عنه في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثان يأتي الحديث عليهما بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفاكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.